إذا كان لم يصر على كبيرة كما في الأحاديث الأخرى غفر الله له ذنوبه وإن كثرت الصغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئات يعني الصغائر ونذكركم مدخلا كريما. أما كبائر كالزنا وشرب الخمر والعقوق هذه تحتاج إلى توبة لابد من توبة. نسأل الله السلامة والعافية وفق الله جميعا. لا إله إلا الله. رد النبي من دين وجعل ينفض يده بالماء من دلالة أفضلية أنه أفضل من المسح. الله عليك. حديث أبي هريرة أن الأغنياء أفضل من الفقراء. إذا عملوا عمل الفقراء وزادوا عليهم بالصدقات على حسب الأعمال كل ما زادت الأعمال الصالحة زاد الفضل. الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لأن عندها القدرة على المعاصي وعافاه الله منها واستعمل الطاعات. شيخ أحسن الله عليكم متى يجر عن إعلانية الرجل؟ متى يؤجر الرجل على نيته يا شيخ فيعطى يعني فضل ما لم يدرك الشيخ ليصر ما بيده دائما يؤجر على نيته الصالحه دائما مو بس متى دائما يؤجر على نيته الصالحه من الحديث انه يدرك مثل ما ادرك من له المال يا شيخ انا ماله بالنيات وانما كل من الاموال فاذا كان من نيته ان يعمل لو قدر كتب الله له اجر ذلك صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وأساه كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم وقال إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وهو المرض إذا كان له نية صالحة لولا العذر. شيخ ليس هذا الحديث الدليل على أن بعض الأعمال يا شيخ لا تدخل في هذا يا شيخ ظاهر الحديث العموم لكن إذا فعل يكون أفضل إذا استطاعوا فعل يكون أفضل لأن الفقراء يستطيعون أن يعملوا فلا يعطون الأجر وهم يستطيعون أن يعمل لكن العاجز اللي ما يستطيع مثل أخرس ما استطاع يتكلم يعطى أجره ولو ما فعل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل منها خمسة وأشهر سبحان الله لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لكن هذه أصح سبحان الله 33 أصح في الأحاديث الصحيحة وذيك نوع بعض أهل العلم شيخ يستدل حديث فرجع فقراء المهاجرين من الأصل عدم رفع الذكر بعد الصلاة. لا ما عليه يقول الأصل الذكر أنه لا هذا من سواليف الصوفية هذه صريحة في رفع الصلاة. قوله رجل من قريش برجلين حديث رجل من قريش برجلين لا معنى هذا خرافة موضوعه